الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الفاتحة، وكنا وقفنا في الدرس الأخير عند قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهينا من قراءة كلام المؤلف: صراط الذين أنعمت عليهم. قال بعد هذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: بدل من الذين، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال، أو صفة له مبينة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال. طيب، قال رب العزة عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المؤلف الآن يشير أولا إلى إعراب كلمة غير. غير الآن، غير ما حالها الآن؟ غير، نلاحظ أنها مجرورة، أليس كذلك؟ طيب، هذا الجر على أي أساس؟ على أي أساس جاء هذا الجر؟ قال: بدل من الذين، بدل من الذين، البدل يأخذ حكم المبدل منهم، فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وإن كان المبدل منه مجرورا كان كذلك. هنا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط الذين، نقول صراط مضاف، والذين مضاف إليه، هنا في محل جر مضاف إليه، لأن يعني الذين من المبنيات، الذين في محل جر، في محل جر مضاف إليه. إذن غير الآن هنا بدل منه، لأن الذين مضاف إليه في محل جر، فالذين بدل من منه، غير أقصد بدل من الذين، غير نعرف غير فنقول بدل من الذين، على معنى إيش المعنى يكون؟ على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ الذين سلموا من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين سلموا من الغضب ومن الضلال. هذا على تخريج ماذا؟ أن غير بدل، هذا على تخريج هنا أن غير بدل من الذين، فعلى هذا سيكون المعنى أن المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. واضح؟ هذا الوجه الأول. المؤلف ذكر في إعراب غير، ذكر المؤلف في إعراب غير وجهين: الوجه الأول أنه بدل، الثاني أنه صفة، أنه صفة، صفة له، صفة لي إيش؟ الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صفة له مبينة أو مقيدة. قال: على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال. يعني على هذا المعنى سيكون إيش؟ اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أيضا هنا صفة، فعلى هذا سيكون المنعم عليهم منهم الذين جمعوا بين نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال. لكن هنا سيرد علينا إشكال على الإعراب الثاني. على الإعراب الثاني أن غير صفة سيرد علينا إشكال. معلوم عندنا إخواني في الله أن في باب النعت، النعت يتبع إيش؟ المنعوت في أربعة أشياء. النعت يتبع المنعوت في أربعة أشياء، ومنها التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفة لابد أن يأتي النعت إيش؟ معرفة. وإذا كان المنعوت نكرة لابد أن يأتي نكرة. هنا معنى إشكال الذين الآن، الذين قلنا غير نعت صفة للذين، الذين نكرة ولا معرفة؟ معرفة، لأنه اسم موصول، لأنه اسم موصول. طيب غير هنا نكرة، واضح؟ غير هنا نكرة. قد يقول قائل كيف نكرة؟ كيف نكرة ونحن نقول غير المغضوب؟ غير مضاف والمغضوب غير مضاف والمغضوب مضاف إليه. طيب والاسم إذا أضيف يعرف ولا ما يعرف؟ أنا أقول قلم، كلمة قلم، قلم نكرة ولا معرفة؟ قلم نكرة. فإن قلت قلم زيد صار معرفة. طيب هنا غير، غير قلنا هنا غير المغضوب، غير المغضوب هنا عرفت. كيف نقول نكرة؟ اكتب هذه فائدة، كلمة غير وكلمة مثل هذه لا تتعرف وإن أضيفت. كلمة غير وكلمة مثل هذه لا تتعرف وإن أضيفت. يعني هذه تسمى إيش؟ تسمى الأسماء المتوغلة في التنكير. الأسماء المتوغلة في التنكير، يعني حتى لو عرفناها ما تزال نكرة، حتى لو عرفناها ما تزال نكرة. أيضا أضرب لكم مثالا حتى يطلع هذا. الآن عندما أقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، رأيت زيدا، عرفنا المرئي ولا ما عرفنا؟ من هو المرئي الآن؟ زيد. رأيت زيدا على طول، أنت تعرف زيد وأنا أعرف زيد، على طول يتضح في ذهنك من هو زيد. لكن لما أقول رأيت غير زيد، رأيت غير زيد، من هذا اللي رأينا؟ عرفته أنت ولا أنا أيضا عرفته، غير زيد يعني شخص آخر غير زيد، لا أنا أعرفه ولا أنت تعرفه. لاحظ معنا الآن غير مضاف وزيد مضاف إليه كذا، وزيد معرفة علم، أليس كذلك؟ لكن هل عرفناها الآن؟ هل عرفنا هذا؟ ما عرفناه. إذن من ثم قالوا إيش؟ غير متوغلة في التنكير، يعني لا تتعرف وإن أضيفت. ومثل مثل، مثل كلمة مثل. لو قلت لكم الآن رأيت زيدا عرفنا على طول، كلنا نعرف زيد، كلنا نعرف زيد. لكن لو قلت رأيت مثل زيد، من هو اللي مثل زيد؟ عرفناه اللي مثل زيد، ما عرفناه. إذن تضح لكم إشمعنى لما نقول غير ومثل أنها لا تفيد، أنها لا تتعرف وإن أضيفت، وإن أضيفت لا تزال تبقى ماذا؟ نكرة. هنا الإشكال يا أخوان، هنا الإشكال أننا كيف نقول غير صفة للذين، كيف نقول غير صفة للذين والذين معرفة، وغير إيش تعتبر هنا الآن؟ نكرة. تضح لكم وجه الإشكال الآن. فالآن البيضاوي رحمه الله سيخرج لنا هذا الإشكال، كيف نتعامل معه، كيف نصحح الإعراب، كيف نجعل غير صفة مع أن الذين معرفة وغير نكرة. فقال قال أو صفة له مبينة أو مقيدة، على أن على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال، وذلك إنما يصح بأحد تأويلين. وذلك إنما يصح، إيش اللي يصح؟ أن نجعل غير صفة لماذا؟ الذين. وذلك إنما يصح بعد التأويلين. نعم. قال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين، إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى، كالمحلى في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني. قال وقولهم إني لا، هذا التخريج الأول، أننا نجري الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد بها معهود. يعني الآن في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أننا نجعل الذين هنا، نجعل الذين هنا ماذا؟ تجري مجرى النكرة العامة، مثل إيش؟ مثل المحلى بأل أحيانا يؤتى به ولا يقصد به شخصا بعينه. الآن عندما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم، اللئيم هنا اللئيم معرف بأل أم ليس معرفا بأل؟ معرف بأل. طيب هل نقول هنا معرفة؟ هل نقول كلمة الآن اللئيم معرفة؟ من هذا اللئيم؟ عرفناه ولا يقصد به أي لئيم؟ أي لئيم؟ واضح؟ واضح أنتم معي الآن الكلام هنا؟ هنا ولقد أمر على اللئيم، هنا ما اكتسب التعريف بأل، لأن المراد هنا ماذا؟ كلمة اللئيم أجريت مجرى النكرة مع دخول أل عليها. ولهذا لاحظوا بعده لما أقول ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني الآن جملة فعلية ليس كذلك؟ جملة فعلية. إيش نعرف الجملة الفعلية هنا؟ أليس عندنا قاعدة أن الجمل بعد النكرات، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هنا إيش أعرف كلمة يسبني؟ صفة. هنا ما أعرفها معرفة، هنا ما أعرفها حال، أقصد ما أقول هنا جملة يسبني حال، لا أقول صفة. إن قال لنا قائل كيف أعربناها صفة مع أن اللئيم في ألف ولام؟ نقول هنا اللئيم ليست معرفة وإنما أجريت مجرى ماذا؟ النكرة. فكذلك هنا نخرج التخريج الأول أننا نقول الذين الاسم الموصول هنا أجري مجرى النكرة، إذا لم يقصد بما المعهود وإنما المراد الذين أنعمت عليهم ليس شخصا بعينه وإنما إيش؟ كل منعم عليه، كل منعم عليه. هذا الوجه الأول. الثاني قال وقولهم إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. إني لأمر على الرجل مثله فيكرمني، من هو اللي مثله؟ عرفنا. طيب أو جعلي غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم فيتعين تعيين الحركة من غير السكون. أيوة هذا قاله بعض النحويين، قالوا غير غير متوغلة في التنكير لا تتعرف إلا في حالة واحدة، حالة واحدة تتعرف فيها غير، متى؟ إذا أضيفت إلى ما له ضد واحد، إذا أضيفت إلى ما له ضد واحد. لاحظوا معي لما قلت قبل قليل شاهدت رجلا غير زيد، هل عرفنا هذا اللي غير زيد؟ كم الذين غير زيد؟ ملايين من البشر. لكن إذا كان غير أضيفت إلى ما له ضد واحد تتعرف، كما لو قلت مثلا الحركة غير السكون، الحركة غير السكون، عرفنا الحركة الآن ولا ما عرفناها؟ الحركة عرفناها ولا ما عرفناها؟ لأن ما لها إلا ضد واحد، إيش ضده؟ السكون. وكما أقول الحياة غير الموت، الحياة غير الموت، فهنا في هذه الحالة غير تكون ماذا؟ معرفة، إذا أضيفت إلى ما له ضد واحد. قال وكذلك هنا، وكذلك هنا فإنه ماذا؟ أضيفت إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم. فالناس قسمان، الناس عند النظر قسمان، إما منعم عليهم وإما إما منعم عليهم وإما غير منعم عليهم، إما منعم عليهم وإما غير منعم عليهم. فهنا جعلت غير صفة، جعلت غير صفة لأنها في هذه الحالة معرفة موافقة للذين التي اسم موصول باعتبار أنها أضيفت إلى ما له ضد واحد، فيتعين تعين الحركة من غير السكون، يعني كما نقول الحركة غير السكون والحياة ضد الموت. واضح هذا الكلام؟ يعني من أجل هذا درس التفسير يطوله، من أجل هذا الكلام، يعني تعرفون كلام البيضاوي يعني يحتاج لنا توضيح كثير، من أجل هذا يطول علينا الدرس. وإلا لو قرأنا مثلا كتفسير السعدي كذا ما يتعلق يعني مثلا مثل هذه التفريعات والتشعيبات التي تأخذ علينا شيئا من الوقت. نعم تفضل. قال وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل وانعمت أو بإضمار أعني أو بالاستثناء أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين. إن فسر المنعم، صوب هذا الكلام، إن فسر المنعم، إن فسر المنعم بما يعم القبيلين. هنا انتقل بنا البيضاوي إلى مسألة أخرى، وهو أن هناك قراءة بنصب غير، هناك قراءة بنصب غير، يعني ستكون القراءة إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. هذا الآن يحتاج لنا تخريج لإعرابه، كيف نخرج إعراب ماذا؟ غير. ولذلك كما ذكرت يعني سابقا أن شيخنا وفقه الله لماذا اختار بالذات يعني هذا الكتاب تفسير البيضاوي، لأنه كل يعني هذا الكتاب يعطي الطالب ملكة في كل الفنون. ولهذا الشيخ وفقه الله يعني قال هذا الكتاب يعني يخرج مفسرا، يخرج طالب يفهم معنى التفسير في جميع الوجوه. فهنا قال وعن ابن كثير نصبه، وعن ابن كثير نصبه. القراءة بالنصب هي رواية الخليل عن ابن كثير، رواية الخليل ابن كثير أحد القراء السبعة، لكن في القراءة الشاذة عنه، في القراءة الشاذة عنه قرأ الخليل بن أحمد عنه بالنصب غير المغضوب، وقرأ بها أبي وابن مسعود وعلي وهي شاذة، قرأ بها أيضا أبي وابن مسعود وعلي وهي شاذة. قال وعن ابن كثير نصبه على الحال، على الحال، حال من إيش؟ من الضمير المجرور في قوله. أين الضمير المجرور؟ صراط الذين أنعمت عليهم، على حرف جر والضمير مجرور، فهو حال من الضمير المجرور. وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور، والعامل أنعمت، إيش العامل في أنعمت؟ أو بإضمار أعني، أو بإضمار أعني غير، أعني غير المغضوب، أو بالاستثناء، بالاستثناء على أنه منصوب على الاستثناء إن فسر المنعم بما يعم القبيلين، نعم المذكورين سابقا. قال والغضب ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر. هذا كما تقدم علينا مخالفة لطريقة السلف، لطريقة ما كان عليه الصحابة والقرون المفضلة، فإجماع السلف على خلاف هذا القول. وقد مر علينا أن الأشاعرة ومن مثلهم يسيرون في الصفات الفعلية على قانون ذكره الرازي، قانون ذكره الرازي. إيش هذا القانون؟ هذا القانون يقولون فيه الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا والفرح وأمثل ذلك، يقولون هذه الصفات لها بدايات ولها نهاية، لها بدايات ولها ماذا؟ نهاية، لها بدايات ولها نهاية. فيقولون الرب عز وجل يوصف منها بالنهايات لا بالبدايات، بالنهايات لا بالبدايات. مثل ذلك قالوا الغضب هو في البداية، الغضب هو إيش؟ ثوران دم القلب لطلب إيش؟ الانتقام. كذا يقولون لطلب الانتقام، ثوران دم القلب، غليان دم القلب، هذا الغضب. طيب إيش اللي ينتج عن الغضب؟ الآن هو ثوران دم القلب، هذا الغضب، ثار غضب يعني ثار دمه على قولهم. إيش ينتج عن هذا الغضب؟ الانتقام كذا، أو إرادة الانتقام، غضب يريد أن ينتقم ممن غضب منه. فيقولون على هذا الآن نأتي إلى الغضب في حق الرب فنفسره بأنه إرادة الانتقام. الشاعر يقولون إرادة الانتقام، المعتزلة يقولون المراد بالغضب الانتقام، لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة. وهكذا قس في كل الصفات الفعلية، في كل الصفات الفعلية يمشون على هذا القانون أن الصفات الفعلية لها بدايات ونهايات. ولهذا انظر الآن الفرح، الفرح يقول إيش؟ هو خفة في النفس عند حصول ما يسر، ينتج عنها ماذا؟ إرادة ماذا؟ أن تثيب من أفرحك بشيء، أن تثيبه. فإذا قالوا الفرح هو إرادة ماذا؟ الثواب. وقس على ذلك، هذا كلام باطل، أولا باطل من حيث الأصل. هذا القانون الكلي الذي ذكرونه رده الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية بكلام عظيم نافع جدا يراجع هناك. لكن مما ينبه عليه هنا أن قولهم الغضب ثوران النفس لإرادة الانتقام، هذا الكلام لا يوافقون عليه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السادس 119 قال: وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا، ما يكون هناك انتقام من الأصل. قال: وأيضا فغليان دم الغضب، فغليان دم القلب يقارنه الغضب، غليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب. قال: كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارنه صفرة الوجه، لا أنه هو. ثم قال بعد هذا، بعد كلام، قال: وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الرب مثل إيش؟ مثل غضبنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا. راجع هذا في كلام نافع جدا في مجموع الفتاوى السادس 119. فمراد البيضاوي رحمه الله، وهكذا أيضا من قبل الزمخشري في أصل هذا الكتاب، وهكذا أيضا في باقي من اختصروا تفسير الزمخشري أو من مشى على طريقة الأشاعرة، كلهم عند هذه الآية يقولون: والرب عز وجل منزه عن الغضب، والرب عز وجل منزه عن الغضب. هذا كلام في غاية البطلان. الله وصف نفسه بالغضب، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بالغضب، فكيف نقول إن الله منزه عن ذلك؟ هل نحن أعلم بالله من نفسه؟ وهل نحن أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كلام في غاية البطلان، بل نثبت أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، بل نثبت أن غضب الله يتفاوت، غضب الله يتفاوت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم، من يكمل؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، لم يغضب مثله قبله. إذن هذا يدل على أن صفات الرب عز وجل، الصفات الفعلية، تتفاوت كما دلت. لله أفرح، لله أفرح بتوبة أحدكم، فنثبت هذه الصفات الفعلية ونثبت أنها تتفاضل وتتفاوت كما دلت عليه الأدلة. أما هذا الكلام فهو مخالف لطريقة أهل السنة. وأما هنا كما سمعت قال: فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، يعني أريد به إيش؟ النهايات والغاية دون البدايات. نعم. قال: وعليه بمحل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول. ولم إيش الآن؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إيش الفرق في إعراب عليهم الأولى وعليهم الثانية؟ عليهم الأولى في محل أنعمت عليهم، أنعمت الفعل أنعم الآن، أنعم ماذا يطلب الآن الفعل؟ أنعمت، أنعمت عليهم. إيش نعرب عليهم هنا؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب على المفعولية. طيب هنا غير المغضوب عليهم، إيش نعرب عليهم هنا؟ غير المغضوب عليهم، إيش نعربها؟ نائب فاعل، نائب فاعل ليش؟ للمغضوب. أحسن، نائب فاعل للمغضوب، لأن المغضوب اسم مفعول يطلب نائب فاعل، مر علينا يعني في كتب النحو، وما شاء الله قد عندهم خير كثير في هذا، أن اسم الفاعل يرفع فاعلا واسم المفعول يرفع نائب فاعل. ولهذا عليهم هنا كما قال في محل رفع نائب فاعل بخلاف الأولى. نعم. قال: ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي. ولا مزيدة، لا هنا زائدة، طبعا كما علينا ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى، بل كل زائد يكون إيش له معنى. هنا لا زائدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي. غير هنا نافية أم غير نافية؟ جاءت لا مؤكدة لذلك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. وهنا لا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، غير المغضوب عليهم، كأنه قال غير المغضوب عليهم وغير إيش؟ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. نعم. هناك كلام كثير حول هذا يعني يتجاوز. قال: فكأنه قال للمغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب، كما جاز أنا زيدا لا ضارب، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب. هذا يحتاج لنا أيضا كلام توضيح، لأننا كفنا إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.